تفكر في الإله. خالي الكون والحياة تيجي تفكر في الإله. خالي الكون والحياة تلاقي إله عظيم فوق الكل وحكيم. تلاقي إله مختلف صالح ورحيم. تلاقي إله عظيم فوق الكل وحكيم. تلاقي إله مختلف صالح ورحيم. تفكر في الأعمال في كل يوم يصنع محال. يجي تفكر في الأعمال في كل يوم يصنع محال. يهدي البحر بإيده يخلق كل اللي يريده. يفتح عيون الأعمى ويحطم قيده. يهدي بحر في ايده يخلق كل اللي يريده. يفتح عيون الأعمى ويحطم قيده. تيجي تشوف على الصليب هتعجب بيه عجب رهيب. تيجي تشوف على الصليب هتعجب بيه عجب رهيب. رمبو غفر الذنوب وسطر كل العيوب. كسر السلطان وسطر كل العيوب. كسر سلطان إبليس حرار القلوب. دمه غفر الذنوب وسطر كل العيوب. كسر سلطان.